لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا في هذه المرة من مشاهد السيرة النبوية، عنوانه أول جمعة أقيمت بالإسلام أو في الإسلام. أول جمعة أقيمت في الإسلام. لك أن تتصور المسلمين وهم في مكة ما أقاموا جمعة، وذلك كما هو معلوم أن المسلمين كانوا في مكة مضطهدين معذبين مطاردين، ولذلك لا بد أن تعلم أن أول جمعة في الإسلام لم تكن في مكة. فأين كانت أول جمعة في الإسلام؟ ومن الذي خطب هذه الجمعة التي هي أول جمعة في الإسلام؟ كثير منا ربما يتصور أن أول جمعة في الإسلام وأول من خطب في الإسلام في جمعة سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحقيقة أن أول جمعة كانت في الإسلام لم تكن كما ذكرنا في مكة، إنما كانت في المدينة. ومن الذي خطب أول جمعة في الإسلام بالمسلمين وصلى بهم وجمعهم؟ أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأسماء التي ربما كثير من المسلمين لا يعلم عنها شيئا، وربما بعضنا المتدينين ربما لا ندري سبق هؤلاء، يعني بعضنا ربما يكون هذه معلومة جديدة بالنسبة له. أول من خطب بالمسلمين وجمعهم وصلى بهم الجمعة ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أبو بكر، وليس عمر، ولا سعد بن معاذ مثلا، ولا سعد بن عبادة سادة الأنصار، إنما كان هو أسعد بن زرارة، رجل أو شاب من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه. وأذكر لكم هذا الخبر أو هذا المشهد من خلال مشهد آخر يتضمنه الحديث الذي نذكره، بارز جدا، وهو مشهد وفاء. مشهد وفاء. أقرأ عليكم الخبر ثم نذكر تعليقا يسيرا. قال ابن إسحاق يعني في السيرة: حدثني محمد بن أبي أمامة سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي. عبد الرحمن بن كعب بن مالك، تعرفون كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب القصة الشهيرة، وكان رضي الله عنه قد عمي في كبره، فكان ابنه عبد الرحمن هو الذي يقوده في الطريق في الخروج إلى المسجد وغيره. قال: كنت قائد أبي كعب بن مالك حين ذهب بصرهم، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة. الظاهر والله أعلم أنه كان ده في زمن عثمان، لما كان يسمع الأذان الأول يوم يخرج يتوجه إلى المسجد. يقول عبد الرحمن: فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة. يعني صلى على أبي أمامة؟ دعا وترحم على أبي أمامة، اللهم ارحم أبي أمامة، اللهم اغفر لأبي أمامة، اللهم كذا وكذا، ويظل يدعو لي أبي أمامة رضي الله عنه. قال هو يقصد هنا مين بقى أبو أمامة؟ أنه أسعد بن زرارة، لأن في الصحابة نفسهم فيهم أكثر من أبي أمامة. إحنا لسه معدي علينا دلوقتي أبو أمامة سهل بن حنيف اللي هو صاحب الحادثة بتاعت العين اللي أخوه ضربه عينه تلبط، سهل بن حنيف. قال فسمع فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال فمكث حينا على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له. قال فقلت في نفسي والله إن هذا بي لعجز، ألا أسأله ما له إذا سمع الأذان للجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة؟ يقول أنا يعني طب أنا مش فاهم هو ليه بيعمل كده، طب وليه ما سألوش أصلا؟ قال فخرجت به في يوم جمعة كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان للجمعة صلى عليه واستغفر له. قال فقلت له يا أبتي ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ قال فقال أي بني كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت رضي الله عنه وارضاه. أي بني، يعني نعم لا أنا لازم أقعد أترحم على أبي أمامة أسعد بن زرارة وأدعو له، إنه أول من جمع بنا الجمعة في هزم النبيت، المكان يعني اللي هم جمعوا فيه أول جمعة في الإسلام. قال قلت وكم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. هذا هو الخبر أو المشهد الذي بين أيدينا. هذا المشهد في الحقيقة فيه من الفوائد والدروس الإيمانية والتربوية الكثير، لكني أقف معلقا بخمس فوائد هي عناوين لمعاني جميلة جدا كثيرة. أول هذه الفوائد عظيم خلق الوفاء بين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ظاهر من ماذا؟ كل ما يطلع أبو كعب بن مالك رايح الجمعة يفتكر على طول أول من جمع المسلمين، يظل يدعو له يدعو له، وده خلق عظيم جدا، خلق الوفاء وحفظ الجميل لأصحاب الإيش المعروف. ولذلك في الحقيقة كم منا إذا رأى خيرا صنعه أخاه دعا له، كثير إحنا بنغفل عن ذلك يعني ربما أنا أدخل مثل المسجد أجد ماء بارد محطوط كده ونحو ذلك، أو تمر حواليه كده ومحطوط وجميل وحاجة رائعة جدا، كم منا بيتذكر أن يدعو لصاحب الإيش العمل ده؟ فما بالك لو كان هذا العمل عمل من أسس الإيه الدين وأعمدة الدين كإقامة الجمعة والجماعات والأعياد ونحو ذلك. أين أيضا من هذه الفوائد أن من الوفاء لأهل الفضل الدعاء لهم وذكر فضائلهم، إنه من الوفاء لأهل الفضل كل ما نذكرهم ماذا نفعل؟ ندعو لهم ونذكر فضائلهم. أيضا من هذه الفوائد فضل تأسيس أعمال الخير، فضل تأسيس أعمال الخير. الشاهد ماذا؟ أول جمعة في الإسلام، فضل تأسيس أعمال الخير. ماذا عاد هذا الفعل الذي فعله أسعد بن زرارة عليه؟ عاد إليه بالخير الوفير، من سن في الإسلام سنة كتب له أجرها وأجر من عمل بها، وصار يترحم عليه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. أيضا من الفوائد الذكر الحسن للإنسان عمر ثاني، الذكر الحسن للإنسان عمر آخر. يموت الإنسان الصالح ويترك أعمالا صالحة فيكون له في الدنيا عمر آخر، أعمال بتجيله وهو إيش؟ وهو ميت، بسبب أنه كان صالحا في الدنيا، فآثار هذه الأعمال الصالحة تظل تذكر في الناس ويذكره الناس، اللهم اغفر لي أسعد بن زرارة، اللهم ارحم أسعد بن زرارة، وهكذا. أخيرا، وجوب التعريف بالصحابة رضي الله عنهم لمعرفة فضله، أنه يجب علينا أن نعرف الصحابة ونعرف يعني أبناءنا ونعرف المسلمين الصحابة ونعرف الناس فضل الصحابة رضي الله عنهم. فعلى سبيل المثال في إيجاز، كان أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الستة الذين هم أول من أسلم في المدينة ونقلوا الإسلام إليه، ست نسمات اللي هم للنبي صلى الله عليه وسلم وقابلوه أول مقابلة وأسلموا على الفور. كان منهم أسعد بن زرارة. كان أسعد بن زرارة من أبرز الدعاة إلى الإسلام في المدينة. إحنا لسه امبارح كنا بنقول الإيه؟ الخبر بتاع مصعب، ومين اللي كان ماشي بمصعب؟ أسعد بن زرارة. كان أسعد بن زرارة رضي الله عنه من الاثني عشر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى. كان أسعد بن زرارة رضي الله عنه أيضا هو الذي يأوي أول سفير للإسلام في بيته، وهو مصعب، كان يأوي مصعبا رضي الله عنه في بيته. كان أسعد بن زرارة رضي الله عنه من النقباء الاثني عشر الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا مسؤولين عن أقوامهم. ولمن قرأ طبعا سيرة أسعد بن زرارة سيجد ما هو أكثر من ذلك. فرضي الله عن الصحابة ورحم الله أسعد بن زرارة رضي الله عنه وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.